أم قال لك بس خد بالك إن العبد حين يكون صالحا ويأخذ من الله فيوضات بيأخذها عن طريق اللي قالوا له النبي، لكن المأخوذ هناك مش هو المأخوذ من الرسول. المأخوذ من الرسول الحكم الظاهري الذي على مخالفة التكاليف وعلى التكاليف، إنما الحاجة بقى التانية دي علم تاني وراء الظاهر ده. مش الرسل بيعملوا ايه؟ بيجيبوا جهاز الاحكام ويقول لك ربنا عايز منك تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. الرسل يقولوا اوعى دم الناس تقتله، اوعى حاجة الغير تتلفه، الواجب ده هيتلف السفينة ويقتل الولد. الله، تبقى مش هي بتاعت الرسل. الرسل جايبين الاحكام ان ايه؟ احكام الظاهرية. في احكام تانية لها علل باطنة فوق العلل الظاهرة، هي دي اللي بقى بياخدها الايه؟ اتيناه من لدنا علما ومش عارف ايه بتاعه. ولذلك لما قالوا نبوه، طيب اختلف بقى، وهل الخضر ده كما قال النبي ان اسمه الخضر، هل هو موجود الان ولا مات ولا فيه خضر كل؟ قال لك لكل زمان الخضر، في كل زمان ربنا يدي واحد شويه فيوضات كده من عنده، بس مش هي بتاعه الرسول. ولذلك هيقول له انت لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ مش عندك انت الكلام، انا من كيس وانت من كيس، في كيس تاني، كيس الرسل وكيس الولاية، دي موضوع تاني، لكن ما بيقيم يتعرضوش، انما التعرض مع ايه؟ مع ان فيه احكام لها علل باطنية ولها حكم ظاهري. فالرسول للحكم الظاهري يقول اعمل كذا، حافظ على ملك الغير، دي هي خرق السفينة. لو أن موسى علم العلة في خرق السفينة لبادر هو إلى خرقها، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، اللي بيسموه العلم الإيه؟ اللدني. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ده أمر من الله أن يذهب إليه ويتبعه، ومع ذلك الأمر من الله كان أدب التلقي من موسى. خلاص كان يقول له أنا هتبعك لأن ربنا قال لي اتبعك. الأدب قال له هل أتبع؟ ألا تسمح لي يعني أن أنا أتبعك؟ هذا الأدب بتاع المتعلم من مين؟ من المعلم. الرشد هو حسن التصرف في الأشياء وسداد المسلك في علة ما أنت بصدده. وإحنا قلنا إن الرشد ده في الغالب له سن، السن بتاعه سن الإيه؟ البلوغ. لكن مش البلوغ بس يديه الرشد، قد يكون أبلغ إنما ما عندهش رشد، فيه سفة. ولذلك الحق يجي في الآية يقول إيه هناك؟ الحق سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى، ابتلوهم يعني اختبروه. وما دام هو يتيم يبقى لما كلفه بعمل لاصلاح حاله واديله شويه مال من فلوسه وقول له اتصرف كده قدامي بعيني على عيني كده اشوفك هتنفع ولا لا، وهو يتيم لسه. وابتلوا اختبروا اليتامى، ما تعزلوش لحد ما يبلغ سن الرشد وبعدين يجي يزاول العمل بتاعه، يبقى التجربه في ماله. نقول له لا، خلي التجربة وياك، خلي التجربة وأنت لك ولاية عليه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، خلاص تدلهم لا، بلغوا النكاح ده البلوغ اللي هو السني، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا حسن تصرف فادفعوا إليهم أموالهم. شوف الترتيب بقى، يبقى نعمل إيه؟ الوصي على اليتيم يعمل إيه؟ لا يترك اليتيمة حتى يبلغ سن الرشد وبعدين يدلوا ماله فيقعد يتخبط في تخبط بدائي من غير تجربة. نقول له لا، ابتليه وهو يتيم، اختبره وهو يتيم، شوفه يصلح للتصرف ولا ما يصلح. فإن كان صالح للتصرف يبقى انتظر بقى إيه؟ البلوغ، يبقى البلوغ هو اللي فيصل. لكن إذا لم تأنس أنت هذا الرشد منه تعمل إيه؟ ما تدلوش المال لأنه لسه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طب هي أموالهم ده أموالهم هم، أم قال لك لا، ما دام سفيه يبقى خرج عن التصرف، بل مش المال مش بتاعه، ده أموالكم. وبعدين لما يبقى كويس ادفعوا إليهم